عفاف راديو كلمات عبد الرحيم منصور ونغمات بليغ حمدي. وبتسهر لمين يا قمر؟ حبيبي. القمر في ليالي ليالي ليالي السهر تبكي تبكي علينا نضحك تضحك لينا نفرح تفرح بينا عطشان انت سقينا مجروح انت داوينا لما الليل يرمينا واحنا تسأل فينا ونقول لك لمين بتسهر لمين لمين يا قمر يا قمر لمين